الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الطهارة، وقلنا بأن الطهارة لغة بمعنى النزاهة والنظافة، واصطلاحا رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة رفع الحدث وما في معناه، أي معنى الحدث وزوال الخبث. فإن الإنسان إذا أراد أن يصلي، والصلاة هي عمود الإسلام، لابد لها من الطهارة. فلو صلى إنسان بدون طهارة فصلاته غير صحيحة، فلا بد من الطهارة في البدن والثوب والبقعة، لا بد من رفع الحدث ولا بد من إزالة الخبث. فإذا كان حدث فلا بد من رفعه، وإذا كان خبث فلا بد من إزالته، بمعنى أن نطهر ما أصابه الخبث. ثم قلنا بأن الذي يتطهر به هو الماء، الذي يتطهر به هو الماء. والمياه أنواع، والصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو، أي ماء البحر، الطهور ماؤه، الحل ميتته. فإنه يحل للإنسان أن يأكل الميتة من البحر، من سمك وغير، بجميع أنواعها. الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقلنا بأن المياه ثلاثة: إما أن يكون صالحا للوضوء والغسل أو لا. فإن كان صالحا لأن نتوضأ به وأن نغتسل منه قلنا طهور، وإذا كان لا يصلح للوضوء ولا للاغتسال قلنا هل يصلح للشرب أو لا. فإذا قالوا يصلح للشرب وقلنا طاهر، وإذا كان لا يصلح للوضوء ولا للاغتسال ولا للشرب فمعناه هو النوع الثالث وهو النجس. فالمياه ثلاثة: الطهور وهو أعلاها وأرفعها درجة وأشرفها، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو ماء طهور طاهر في نفسه، أصاب هذا الثوب نجاسة يطهرها. لكن عندنا الطاهر طاهر في نفسه، يجوز أن نشربه لكنه لا يطهر غيره. إذا أصابت الثوب نجاسة أو أصاب العضو نجاسة فلا يمكن أن نطهرها بالطاهر، وإنما يجب أن نطهرها بالطهور. فنقول المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. ما هو الطهور؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني هو طاهر. ولو أن عندنا مكان أو بقعة أو ثوب نجس فيمكن أن نطهرها من هذا الماء، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. بينما عندنا الطاهر، طاهر طاهر في نفسه لا يطهر غيره. لو عندنا عصير، لو عندنا مثلا شاي، لو عندنا حليب او لبن، نقول طاهر في نفسه لا حرج من استعماله، لكن لا يطهر غيره، لا يصلح ان نستعمله لرفع حدث ولا لإزالة خبث. لا يصلح أي الماء الطاهر أن يستعمل لرفع حدث، حدث أكبر ولا أصغر ما يصلح، ولا لإزالة خبث يعني إزالة نجاسة، وإنما يوم هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. النوع الثالث النجس، وهو ما تغير، وهو ما تغير بنجاسته أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. الماء الطهور فيه أنواع منه تكره، إذا سخن بنجس فإنه وإن كان طهورا فإنه يكره استعماله. الماء اللي في المقبرة، بير في داخل مقبرة، هذا كذلك يكره استعماله. وماء زمزم للاستنجاء فهو منهي عنه لأنه يصان عن الأمكنة القذرة، وماء زمزم يرفع الحدث إذا أراد أن يتوضأ به الإنسان، لكن يصان عن إزالة الخبث يعني عن إزالة النجاسة، لأنه يجب أو لأنه يصان عن الأشياء التي لا تليق به. فإذا سخن الماء بنجس فهو مما يكره، وإذا كان من ماء في مقبرة فهو مما يكره أيضا، وإذا تغير بما خالطه فهو يكره أيضا ولا يسلبه الطهورية. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكره منه أيضا مسخر بنجاسة مطلقا ظن وجود إليه بنجاسة، فإنه قد يتطاير من النجاسة شيء إلى هذا الماء فهو يكره، فهو مكروه ولا يسلبه الطهورية. ما سخرناه أو سخناه بنجاسة فإنه يكره. نعم. ظن وصولها إليه أو احتمل يعني أو لا يحتمل. لماذا؟ ما بارد واحتجنا إلى تسخينه ولم نجد شيئا نسخنه به إلا أشياء نجسة، فإنه يكره لأنه قد يتطاير من هذه النجاسة إلى الماء فتؤثر فيه. نعم. حصينا كان الحائل أو غير حصين. حصينا يعني إذا كان في قدر مفضل، إذا كان في قدر أو في إناء ومحكم، أو غير حصين يعني مكشوف، فإنه يحتمل أن يتطاير من أجزائه أو من أبخيراته على هذا الماء. نعم. ولو برد يعني هو سخن ثم بعد ذلك تركناه حتى يبرد فبرد، فلا نعمل بأن هناك أجزاء وإن كانت بسيطة قد تطايرت عند التسخين ووقعت في الماء ولو برد. يعني أولا كان بارد شديد البرودة ثم سخناه بأي شيء، سخناه بنجس، فلا نعمل أن يكون قد تطاير أجزاء من هذا النجس إلى الإناء وإن كان حصينا. قال ولو بارد يعني ولو تركناه حتى يخرج. نعم. ويكره إيقاد النجس. نعم. وإن علم وصول النجاسة إليه. نعم. وكان يسيرا فنجس، وإن يعني يكره أن يوقد بشيء نجس، وإن علم وصول النجاسة إليه وكان يسيرا فنجس. نعم. إن لم يحتج إليه. نعم. فإن لم يجد غيره تعين. نعم. يستعمله لأنه ما وجد غيره. نعم. وكذا يقال في كل مكروه. كل شيء مكروه ما وجدنا غيره نستعمله. لأن عندنا مثلا الماء اللي في المقبرة، وعندنا الأشياء اللي ذكرناها سابقا، وإذا سخن بنجس أو تعثر بشيء وقلنا إنه مكروه، لكن مكروه عندما نجد غيره، وإذا لم نجد غيره فنستعمله لأن هذا لأنه أولى من تركه. نعم. إذ لا يترك واجب للشبهة، لأن الوضوء أو التطهر به واجب، وكراهيتنا له مرتبطة بشبهة. هذه الشبهة أن يكون تطاير من هذه النجاسة، فيقول إذ لا يترك واجب بشبهة، فإذا وجدنا غيره فنعم نتركه ونقول يكره استعماله، وإذا ما وجدنا غيره استعملناه، ولا نترك الواجب وهو التطهر به بشبهة طرأت ولا ندري عن مدى تحققها. نعم. أو مسخن بمغسوب ونابت، يعني ما بارد شديد البرودة أردنا أن نستعمله، قلنا الماء البارد يعني مكروه استعماله. لماذا؟ لأنه يمنع كماله، لأنه لا يمكن الإنسان أن يعني يتوضأ به وضوءا كاملا وأن يبلغ أعضاءه، وذلك لشدة البرد أو شدة الحر، مر بنا هذا. طيب أردنا أن نسخنه، وجدنا حطب، طلبنا من صاحب الحطب أن يعطينا ما رضي، فلو غصبناه فإنه يعتبر سخناه بشيء مكروه، فلذلك يكره استعماله لأنه سخن بشيء لم تصف به نفس صاحبه، وهو أننا سخناه بما بوسيلة مقصورة كحطب أو فحم أو غير ذلك. نعم. وكذا ماء بئر في موضع ماء بئر، لكن الأرض هذه مغصوبة، الماء البئر ماءها طهور وهو الباقي على خلقته، ومثلنا للماء الطهور هو الباقي على خلقته، كماء الآبار والأنهار والبحار والأمطار وغير ذلك، قلنا هذا ماء طهور، لكن قالوا هذا ماء بئر قلنا طهور، قالوا الأرض اللي فيها البئر مغصوبة ولم يعني يسمح صاحب الأرض بحفر البئر، وإنما أخذت منه بالقوة أو غصبا وحفر في هذا البئر. نقول الماء مكروه، يعني استعمال هذا الماء للتطهر به من الأنواع المكروهة. نعم. أو حفر أو حفرها أو أجرته، يقول هنا ماء بئر مغصوبة أو حفر البئر مغصوب أو أجرته، الأجرة بعد كذلك، فإذا لم تطب نفسه من عمل هذا العمل فلا يصح أن يسخن به الماء، ولا يصح أن يتوضأ به، ولا يصح أن يزال به خلاص، لأنه مكروه. نعم. فيكره الماء لأنه أثر محرم، ويكره هذا الماء. طيب لماذا؟ هذا ماء طهور وما بئر نقية ونظيفة وسليمة، قال لأنه أثر محرم. ما هو المحرم؟ المحرم الغصب، يعني بدون إذن صاحبه، بدون إذن مالك الأرض، بدون إذن من يملك هذه البئر، فيقول فكره لأنه بدون إذن ولأنه عن أثر محرم، فصاحب البئر لم يأذن، أو صاحب الأرض لم يأذن بالحفر، أو صاحب الماء لم يأذن بالاستعمال، فكل هذا عن أثر محرم. نعم. ويكره أيضا متغير بما يخالطه، أي الماء، من عود قمار، عود قماري، يقول قماري يعني نوع من النبات يخالط الماء ويتغير. نعم. بفتح القاف نسبة إلى بلدة قمار. نعم. قاله في شرحه، قاله في شرحه يعني مؤلف منتهى الإيرادات، قال هذا الكلام في الشرح الذي شرحه وهو معونة أولي النهى، هذا الكتاب الذي بأيدينا دقائق أولي النهى، دقائق أولي النهى، وهو للشيخ منصور البغوثي. بينما صاحب المنتهى له شرح وهو ابن النجار له شرح اسمه معونة قل النهى. فيقول الشيخ منصور البهوتي فيقول إن النجار قال هذا الكلام في الشرح الذي شرحه. فعندنا منتهى الإرادات له شرحه الشرح الذي معنا وهو دقائق للنهى وشرح لمؤلف المتن لمؤلف منتهى الإرادات وهو ابن النجار رحمهم الله جميعا اسمه معونة أولي النهى. فيقول قال هذا الكلام مؤلف منتهى الإرادات في الشرح الذي شرحه بنفسه. نعم. وقال في المطلق قاله في شرحه. وقال في المطلق بكسر القاف منسوب إلى تيمار موجود ببلاد الهند. نعم تيمار. نعم. على أبي عبيد البكري. نعم. أو قطع كافور أو دهن. نعم يعني اختلط بقطع من أوراق الكافور أو دهن. نعم. كزيت وسمن لأنه لا يمازج الماء. لا يخالق الماء وإنما يغيره. نعم. وكراهته خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. نعم. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران. القطران تعرفون جميعا مادة اسمها القطران. نعم. ما تغير يستعمل لدهان الإبل عند الجرف أو غيرها القطران. نعم إذا تغير الماء بالقطران. نعم. ما تغير بالقطران والزفت والشم والزفت اللي يستعمل في الشوارع. نعم. والشمع لأن فيه دهنية تغير بها الماء. نعم. لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. نعم. أي وكل أيضا متغير بمخالط أسره الماء. نعم. كالملح المائي. لأن عندنا الملح يقول ماء نوعين ملح مائي وملح معدني. أما الملح المعدني قد يسلب الطهورية وأما الملح المائي فهو يعتبر مما يخرج. نعم. لأنه منعقد من الماء. نعم. بخلاف المعدني فيسلبه الطهورية. نعم. ولا يكره متغير بما يشب وصوره. الآن بعض البرك نجد فيها أوراق نجد فيها نبات وقد يكون فيها أوراق يعني شكل أخضر ويتغير. فيقول هنا ولا يكره متغير بما يشق صون الماء يعني يصعب أن نصون الماء عن هذه الأوراق التي بداخله وتجد الماء يتغير إلى لون خضرة أو كذا هذا لا يكره لأنه يشق صون الماء بخلاف القطران وبخلاف الزفت وبخلاف الدهن وبخلاف الشمع وبخلاف الملح فهذه يغيره ويكره. لكن إذا تغير بما يشق صون المائع بما يصعب أن نحمي الماء ونصونه عنه فإذا تغير بهذا فلا يكره. نعم. ولا يكره متغير بما يشق صونه أي الماء عنه الطحلب الأوراق اللي تكون شجر داخل البركة. نعم. بدم اللام وفتيها وهو قدرة تعلو الماء المزمن تعلو الماء القديم يعني ما في بركة جلس أيام 10 أيام 15 يوم 20 يوم وهو فيها يعلوه قدرة هذا يسمى طحلب فلا يضر ما تغير به لأنه يشق لأنه يصعب أن نصون الماء عنه. نعم. أي الراكد بسبب الشم. نعم. وورق شجر سقط فيه بغير فعل آدمي. عندنا بركة وعندنا أشجار مطلع على البركة بدأ الوراق يتساقط على هذه البركة من أوراق أشجار مطلع على البركة فهل يمكن أن نمنع أو أن نحول دون سقوط الأوراق على البركة يشق صون الماء عنه فإذا كان مما يشق ويصعب صون الماء عنه كورق الطحلب مثلا فهذا لا يكون مكروها بل يستعمل كأي ماء عادي. نعم. لمشقة التحرز منه. نعم. وكذا ما نبت في الماء والسمك ونهره. نعم. والجراد ونهره. يعني جراد في تساقط أو سمك في هذه البركة. ونجد الآن مثلا كثير من البرك القديمة تجد فيها على كبر الجراد سمك يعوم هنا وهناك، هذا لا يؤثر على الماء فلا يسلبه أو لا يكون من النوع المكروه. نعم. والجراد ونهر وما تلقيه الرياح والسيول. تلقيه الرياح أو يلقيه السيل فهذا لا يؤثر. نعم. وما تغير بممره بممره أو مقره أو مقره يعني داخل الخزان أو داخل البركة. نعم. فكله غير مكروه للمشقة. كله يعني كل ما ذكر مما تغير بما يشق صون الماء عنه كورق الطحلب أو تساقط فيه جراد أو تساقط فيه سمك أو تساقط فيه ورق أشجار فهذا لا يؤثر على الماء ولا يكون مكروها. لماذا؟ لأنه يشق يصعب أن نصون أي أن نحفظ الماء عنه. نعم. وكذا ما تغير بطول مكث في أرض يعني وآنية ما في خزان ولا في بركة جلس شهر شهرين ثلاثة في بركة ولا في آنية وإلا في راوية كبيرة من جلد فطال مكثه فيها فلا يؤثر ذلك. نعم. من أدم أو نحاس. من أدم يعني من جلد وإلا من نحاس يعني خزان من سينكو ولا معش من الصفائح. نعم. أو غيرهما لمشقة الاهتراز منه. نعم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم تودى من بير كان ماؤه كأن ماؤه نقاعة الحناء حنة يعني تغير صير كأنه أصفر يعني كأنه من نقاعة الحناء. نعم. لأنه من يعني التغير في اللون من أثر بقائه مدة طويلة. نعم. ولا يكره أيضا متغير بريح تحمل الرائحة الخبيثة إلى الطهور. ريح في هذا الماء وتغير الماء بسبب هذه الريح فإنه لا يكره. نعم. ويتروح بها للمشقة. نعم. ولا يكره ماء البحر الملح. ماء البحر معروف أنه مالح وهذا فيه دليل. قالوا يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر. فقال عليه الصلاة والسلام والطهور ماؤه الحل ميتته فهو ماء طهور ماء البحر. نعم. لما تقدم من الخبر ولا ماء الحمام. ماء الحمام يعني عندما كرهه بعض الصحابة ماء الحمام ليس لذات الماء وإنما لما قد يحصل فيه من كشف العورة. والحمام المقصود به هنا هو الأمكنة التي يستحم بها يغتسل. وأنا شاهدتها في المدينة المنورة قبل حوالي 40 سنة أو أكثر من 40 سنة توقد بالنار ويكون أو يوقد بالحطب ويكون في غرفة مثلا هنا ماؤها حار بنسبة حرارة محددة ثم ينتقل الإنسان إلى غرفة أخرى أكثر حرارة ثم ينتقل إلى غرفة ثالثة أكثر وهكذا بالتدريج لأجل أن يزول ما علق بجسم الإنسان. فهذا هو المقصود به هنا الحمام المقصود به المكان الذي يستحم به والذي يوقد بالحطب أو بغيره من الفحم ويكون على مراحل. وقد رأيت هذا في سنوات مضت يمكن عام يعني قبل حوالي 45 سنة أو أكثر رأيتها في المدينة المنورة. نعم. ولا ماء الحمام لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورقصوا فيه. نعم. ومن نقل عنهم الكراهة علل بخوف مشاهدة الأولى. ومن نقل الكراهة يعني في الحمام ليس لذاته ليس لأنه ماء فيه حرارة، وهذه الحرارة على درجات، لا، وإنما الكراهة لما قد يتوقع أو لما قد يحصل فيه من كشف العورة، وأمر الإنسان بالستر. نعم. لخوف علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به، أو قصد التنعم، لأن الإنسان إذا دخل الحمام يعني يكون في شيء من الترف، يكون في شيء من التنعم الذي ينبغي للمسلم أن يترفع عنه وأن يكون بعيدا عنه. فهنا قال إما أن يكون لما قد يحصل من كشف العورة فلذلك كريه، أو لأنه يدعو إلى الرفاهية والتنعم ويعني الخلود إلى الراحة والخلود إلى وسائل التنعم، والإنسان مأمور بالبعد عن هذه الأمور. نعم. ذكره في المبدئ. نعم. ولا يكره مسخن بشمس، ولا يكره ما سخناه بالشمس، لا، يعني مثلا هو أصلا بارد وحطيناه بالشمس وصار ساخن، ما يكره هذا. نعم. وما استدل به للكراهة من النهي لم يسه. نعم. كما أودعت في شرح الإقناع. نعم. أو أي ولا يكره مسخن بطاهر، يعني عندنا الآن ما طهور وسخناه بطاهر فلا يكره، لكن لو سخناه بنجس قلنا يكره. لماذا؟ لأنه قد يتطاير جزيئات من النجس إلى الماء فتصيبه، لكن إذا سخناه بطاهر فلا يكره. نعم. إن لم يشتد حر، لأنه إذا اشتد الحر لا يمكن الإنسان، إذا اشتدت الحرارة لا يمكن الإنسان أن يسبغ الوضوء، كما أنه إذا اشتدت البرودة لا يمكن للإنسان أن يسبغ الوضوء. فإذا اشتد الحر أو اشتد البرد فإنه يكره لعدم الإسباغ، وأما إذا كان عاديا فلا مانع أن يسخن بطاهر، أما إذا سخن بنجس فيكره لأنه قد يتطاير جزيئات من هذا الطاهر فتصل إلى الماء. نعم. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخر له ماء في قمقم فيغتسل به. في قمقم فيغتسل به. القمقم أيها الأحباب هو إناء من نحاس، وأسفله واسع وأعلاه ضيق، أشبه شيء بحقة الفوال، يعني اللي يوضع فيها الفول يكون لها فتحة هكذا، ويعني فتحة صغيرة، بينما الأسفل يكون كبير. هذا هو القمقم، أشبه شيء بالإناء حق الفوال اللي يصلح فيه الفول أو يصلح فيه الباقلة أو كذا أو كذا، هذا هو القمقم. وكان عمر رضي الله عنه يسخن له الماء في قمقم فيستعمله، فدل على أن تسخين الماء لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم. يغتسل بالحميم يعني بشيء حار، يغتسل بالحميم أي الشيء الحار يغتسل، إذا كان جسمه يتحمل، لأن الماء الحار إذا كان يتناسب مع جسم الإنسان ويتقبله فإنه يزيل ما علق بجسم الإنسان من أدران أو غيرها. نعم. ولا يباه غير بئر الناقة من داء صالح. أربعة. في بئر الناقة يجوز أن نستعمله بوضوء، أما بقية الآبار فلا يجوز، لأنها آبار للمغضوب عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة، فكان الصحابة لما ذهبوا إلى تلك الأمكنة ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني عجنوا منه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلقوا هذا العجين لإبلهم وأن يتوضأوا من بئر الناقة. نعم. ولا يباه غير بئر الناقة من آبار ديار ثمود. نعم. أو مصالح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر عبد ثمود على الحجري على الحجري عبد ثمود نعم فاستقوا من آبارها من آبارها وعجنوا الدقيق من مائها فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يريقوا الماء وأن يعلقوا العجين للإبل نعم فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا أن يهريقوا يعني يهريقوا يعني يصبوا الماء اللي يجمعوا في القرب يصبوا فرا نعم ما استقوا من آبارها ويعلق الإبل العجين الذي عجنوه وأن يتوضأوا من بئر الناقة نعم وأن يعلقوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة نعم. متفق عليه وظاهره منع الطهارة به كالمغسول وظاهره يعني أنه لا يصح الطهارة بهذا الماء كالماء المغسول نعم وبئر الناقة هي بئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة على الطريق قال الشيخ تقي الدين القادمين من طريق تبوك من تلك الأمكنة يمروا ببئر الناقة ويتوضأوا منها يقول قاله الشيخ تقي الدين وهو ابن تيمية رحمه الله